كاني ما غتسكتان في الردوى كان ويني تيران ربي ما دايسن تيقضيان ربي صرف ندير قسم صوري حقريان يبدرت نكلس الخير يستوري فهميان وخا جاف الله هزم زاتي خلاني جلدت ارسولي ري وليت لتك سند رحنتي سقسا غينا فالنغون وفنورا غد منين اسقانا مريا وانا ونغدي سيق مناوي اي نوفليا نجمع تخفن صور بنيغ اي قانا نوفل وليت سنوري تجمعاني نارت اللي نستين نجلانا تروح نت كيارت اللي نستين اللي روح نجلوت انتي اقروي لكم طافدنا من ارغان دوكان ويلي دي تاقو من اختي لاساتنا ديوينه ساغي كان لساغوا ضن دسان ياي كان عوا موت لساخت الضن قيوينه كان وسنا مرسم اغلك راضا تبين غانان قوزوري السنيا ما فاتش معانه تيبراتين اللي سما غفقاني بطوطلت ربات انتي فاني ولاغت انتي ديوينه افقاني ما غتسكت انت الراد وكال ويني تران ربي ما دايس انتي قضيانه اللي غي خلق ربا دامورتي في البلايات ايمنايس كله يسمع ولغ كل يسدلاني صرف ندير قاسم صوري حقريان يبدرت لكل سلخير ستوري فهمياني ملايتو راي بنات مستلي زرينين يا جلبي بان العيوب اطنور رزمياني اقديم نانا والي غيف غراد ورين اوهو يريقي غي كان فلانا يقل حالي سادي التراي قايك سمو زدمراو وانا نوكان لك مني ليس زايدي مكة اصغاري السني تقلين ويني زدمنين ارتيهم شكو كل اللي يقرونه ترقيت سلمان افوس يجدرني حضوطنات يلي قيس السعرت انا يدرني قروت انت يعدل يا نشان اختو قايمك مضيطنات يغيوف اللوزر يظلي مرزق غميمه انا ياسل بازلي غير ميراد قاورغ اتبيرنا غلا فادر ديري بلا كاله تيلي السنت الولي كود ما تندي وين ازرار سمو موين كي العقل حضوط انت وخا يا كالسعر غول نغمة غات بالنوت أغقم يدو سراقو لقمة الدواريتي وركن اختارو لاني غك هنز دراك ورقي غبلا يا نضاعف نربي قليني ورد خوف ولا طمع كيدي وين دارنغ اسمونا ربي غو غارس هاي صبر غاكي سعري التاسي وليك الحرور المال الهم وولدي قربي دوينونه يغفل لك نشاطك ورايت راغهنت السندر كارن تزال فدي غدر ميغي تزال فدي غدر ميغ أرد نكتيتي اللي كنور شمغ نحضو تنتي يخفينو تانا غاغي سقسى جاوب غاس مجو يختار نوي اللي رات يارو يقليني ولا يختاري تدرب نسغي اللي غديلون لصلوف قانا لغشي مرقينا بلياني وي الزمان عليك كله نقران إبليس السنة راكي حسب ربي براكي إنايك ماغي ما قارد منو دوينون ماغي يدلي ديك موسن غديك قاورغي كله غاي إنك يتسكر نور نكين أدير الرب غرابون ويلي جلانينه وعلى لا يدانا ربات انتي فاني ولا اخت انتي ديوي